chegada de um navio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا في مجلسنا ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة النساء. الله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أصل استحقاق الوالدان والأقربون. عندما يموتون فإن الله سبحانه وتعالى نصيبا في حقوقهم، في ميراثهم، في تركتهم، كما جعل للنساء ذلك. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذا مات الميت فإن تركته فهي مشترك بينهم في أصل الاستحقاق، أما درجاته ومراتبه فهي على فرائض الله عز وجل التي بينتها سورة النساء، ثم ما جاء من تفصيل في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان المشترك للرجال وللرجال الكبار فقط، فيحرمون النساء ويحرمون الأطفال، فجاءت الشريعة لتبطل هذا النفس الجاهلي، لتجعل أصل الاستحقاق مشتركا بين الرجال والنساء الكبار والصغار، ثم بين بعد هذا التفاوت أنه القرآن الكريم بينت هذه السورة وبينته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها نزلت في أوس ابن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة وثلاث بنات. ابن عم الميت ووصياه يقال لهما سويد وعرفجة، فأخذ ماله ولم يعطي امرأته ولا بناته، ولا الصغار وإن كانوا ذكورا. حجتهم في هذا يقولون لا وضرب بالسيف وحاز الغنيمة، هذا الذي يستحق الميراث. فذكرت أمهم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا، فقال صلى الله عليه وسلم انصرفا انزل الله تعالى هذه الآية الكريمة ردا عليهم، إبطالا لقولهم فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق. فعكسوا الحكمة وأبطلوا الحكمة، فضلوا بأهوائهم وأخطأوا في آرائهم وتصرفاتهم. سبحان الله، موضوع الميراث فصله الله جل وعلا في كتابه، تولى بنفسه قسمه. إلا أنه في باب المواريث تحدث بالتفصيل، تحدث عن النصف والربع والثمن، تحدث عن الثلث وعن الثلثين، العهد بالقرآن أنه يحيل الأمر في هذه التفاصيل إلى السنة المطهرة. لكن لأمر ما أراد الله جل جلاله أن يضمن كتابه حديثا مفصلا عن المواريث، لأنه يعلم أنه سيأتي على الناس زمان يشنون الغارة عن شرائع مفصلة لكي لا يبقى معها تمحل لمتمحل ولا اعتذار لمعتذر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. من الشبهات التي يروجها بعض دعاة العلمانية ودخلها مثل دخله أو يزيد، فكيف إذا جئنا عند الميراث نعطيها نصف حقه وقد عملت معه انتبه إليه. هؤلاء فأوقعهم فيما وقعوا فيه في معاندة ومراغمة أحكام الله عز وجل. المرأة في ديننا لها ذمة مالا، فإن كتحها وعملها وسعايتها تنشئ لها حقا خاصا في هذا المال لا علاقة له بالميراث. وعبرت بعض يعني قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة اسمه حق الكد والسعاية. حق الايه؟ الكد والسعاية، عملا لا علاقة له بخدمتها في المنزل وقيامها على يتفق عليه الطرفان إما بالتراضي أو بالتقاضي، بالتراضي أو بالتقاضي. ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في أولى وقال إذا شاركت المرأة زوجها في أعماله مشاركة مهنية خارج إطار الأعباء المنزلية ينشئ لها حقا قاضيا وإما تقاضيا إن عجز عن الوصول إلى اتفاق في نهاية المطاف. فيعني هذا المعنى محقق ومستقر قبل تقسيمها بين الورثة. إذا مات الميت ثم حقوق متعلقة بالتركة، الحق الأول تجهيز يتعلق بذلك من مصروفات، هذه من مال الميت. رقم 2 قضاء الديون، إذا كان له ديون عليه ديون للناس قد نشأ لزوجته في ماله خارج إصار الحق الأسري أو الحق العائلي الذي ترتب بمقتضى الزوجية. فهذا المعنى عندنا كم حق؟ رقم 1 تجهيز الميت، الميت يجهز من ماله. رقم 2 قضاء ديونه. رقم ثلاثة إنفاذ وصاياه، رقم أربعة تقسيم. وكما ذكرت لحضراتكم، كان الناس في زمان الجاهلية لا يورثون البنات. جاءت امرأة سعد بن الربيع يا رسول الله، هاتان ابنة سعد وقد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما مش هتتجوز إلا إذا كان عندها فلوس، ولا فتنزلت آية الميراث، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمها فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمه فلما تنزلت آيات المواريث البنتان لهما ثلثان. لو تخيلت المسألة من 24 لهما 16، ستاشر وثلاثة كام؟ 19، يبقى له 5. تنشيل 24 بقى له 5 في نهاية المطاف. وعشان تعرف إن المسألة واحدة 8 والعم وهو الرجل أخذ 5 فقط، ولو كانوا عمين 3 4 5 10 هي 5 برضو، هي إن شاء الله كل واحد يأخذ نص. يحكم بينكم جل جلاله. الميراث من بسند ضعيف أنها من أول ما يرفع من علوم هذه الأمة. لقد روى الترمذي عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، فرائض علمهم بالمواريث، وأفرضهم من زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. الحديث الصحيح خرجه الألباني في صحيح سنن يعني الاهتمام بالمواريث في ظل العواصف العلمانية التي تهب عليها من خارج بلاد الإسلام ومن داخلها، تحاول أن تقوي يحدثون عن قوانين كونية وعن مدونات أحوال شخصية كونية على مستوى العالم، لم ينجحوا إلى الآن في أن يقدموا صورة يتفقون عليها أو يتفقوا في أمر مريج مختلط مضطرب. أحيانا تختلف قوانين الميراث ما بين ولاية وولاية أو مدينة ومدينة داخل الدولة الواحدة. يرفع يد البشر عن التشريع المطلق ثم يتولى بنفسه قسم الحقوق والتبعات بين عباده. لعظم إذا شرعت الرأسمالية سوف تظلم العمال، إذا شرعت الشيوعية تظلم أصحاب المال، إذا هو في خلقه ورحمته بهم جميعا. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. الذي يدل على أن من ترتب له حق في المال حتى من الورثة ترتب له حق في وزع التركة بين الباقين. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، وأرجو أن تتأملوا هذه القضية دقيقة، عن رجل توفي وكان فيهم ولد كبير وقد هدم بعض الملك هذا وأنشأ بنى فيه وتزوج ورزق فيه أولاد. الآن الورثة جاءنا لنا بنيته فأراد أن يهدم البناء الذي شيده. في الحل البيت مشترك عند الكل، عائلين واحد كبير أن هدم البناء وطن وعنده أولاد واستقر، والآن الأولاد عايزين إيه؟ يقسموا، عايزين حقهم في هذه التركة. يعني فماذا أجاب رحمه؟ إن الأرض دي ميراث مشترك بين الجميع، وأما البناء فإن كان بناه كله من ماله الأول الذي كان لهم، لكن عليه ضمان البناء الأول الذي كان له، وإنت بنيت من خالص مالك البناء ده حقك، لكن انت هدمت بناء قبل هذا وبناء كان هذا مشتركا بين شوف الحقوق قضاء كل الأول الذي كان لهم. يعني لا جار عليهم في حقهم في الأرض ولا في وفي حقه، لقد بنى هذا البيت من ماله، لم يشترك إخوانه في تكاليفه فكان أحق به، فأعطي كل ذي حق يعني كما ذكرت لحضراتكم بعض مدونات الأحوال الشخصية بتتحدث عن ما يسمى حق الكد وأنشأت مالا أو شاركت في صناعة في بناء ثروة شاركتها فيه، إما أن يحسم بالتراضي أو أن يحسم بالتقاضي، وأعطي كل ذي حق حقه. اللهم اهدنا سواء السبيل. عمر ابن الحارث وكان زوجا لامرأة يقال له حبيبة بنت زريق. حبيبة دي نساجة طرازة، ست مهنية بتعمل شغل، حتى المال والعقار أولياءه الورث يعني، فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن، إلا أن الزوج في مجال النسج والتطريز، وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب فإنه قضى لها بنصف المال وبالإرث في الباقي. قوانين القوم اللي هم بيعملوا، خلي بالك ده ليها مدخل مستقل تماما، ده شغلها، ده عرائها، دي تعبانه طول عمرها في الكلام ده، فإن فجأة يأتي الورثة يصادروا عليها. هذا ما تأباه قواعد العدل. فسيدنا عمر قضى لها بنصف المال وبالإرث. إن كل امرأة ذات صنعة وسعاية مثل نسج وغزل ومحمل أنها كانت شريكة في قيان وسبب انقضاء من يعني من قضاء عالم الرق النسب والزوجية والعتق. ما في عتق لأن ما في رقيق نوع الحواجي هؤلاء القرابة يثبت لهم حقهم في الميراث. الزوجية من تزوج بامرأة زواجا صحيحا زوجة يتفاوض الحق ما بين الربع والثمن في أولاد ولا ما في. الزوج يتفاوت حقه ما بين النصف والربع في أولاد فقد ظلم نفسه والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. واليتامى والمساكين فارزقوهم منه حضر الذين لا يرثون. فيما مضى تقسيم المواريث يتم علانية ناس شايفة كل حاجة. عندنا بستان حديقة قسمناه بين الورثة فكل واحد اللي شاله واللي خد كذا والمساكين أقرباء أيضا لكن ليسوا بورثة قاعدين وعينهم تتبع هذا المال وتلحقه. المساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إحسان بالعمل وإحسان بالقول. الصالحون من عباد الله. إن الله جل وعلا قال للأسرى يوم بدر يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ويغفر لكم. وهو اللي اتخذ منه شيء قبل أن يسلم إسلامه لن يرد عليه ما أخذ منه فيبقى في عملت كيت وكيت وكيت حسرة في القلب بهذه الصورة. فيقول الله جل وعلا مطيبا لخواطر هؤلاء يا أيها النبي قل والله غفور رحيم سبحانه جل شأنه. طبعا حدث خلاف بين أهل العلم هل هذه الآية محكمة هل هي منسوخة ده على تأثير على المعنى الكل الإجمالي الجميل تطيب خواطر القرابة الذين لا يرثون بأن يرضخ لهم شيء من هذا المال الإحسان بالعمل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقول على التأمين لاستباحته اقتحام كثير من المحارم الشرعية كالغرر والربا ونحوه. رباني الذي نص عليه كتاب الله عز وجل. خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لأهل العلم تفسيرات شتى، من بينها أنهم قالوا فليتقوا أولادهم لليتم في مستقبل الأيام والليالي فهذه بتلك. للظلم غدا لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فأتى عليهم الدهر بالآفات والمحن فأصبحوا عتبى على الزمن. هذا بذاك ولا عتبى على الزمن، يداك أوكتى وفوك نفخ. التفسير ورآه يجور في وصيته فإنه يلزمه أن يذكره بالله عز وجل وأن يحول بينه وبينه. عندما استأذنه سعد إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بمالي كلي؟ قالوا لا، بثلثي مالي حتى قال بعض الصحابة لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فمن خاف من موص جنفا إن الله غفور رحيم، وفي هذه الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم نبي كثير أكمل فقال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وكما قلت إن ابن عبد الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. الفقهاء لهم تفصيل بديع يقولون إن كان ورثة الميت أغنياء وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث، يعني بحسب حال الورثة. من ترك ورثة أغنياء يأخذ حقه إلى الله عز وجل، يجدها بين يدي لقائه لربه جل جلاله. يعني ينال من المال ويجور ولو نسبيا على حقوق ورثته الفقراء، فلو غض من الثلث من الباقيات الصالحات إن اجتنابك المحرمات لمن خير ما تهديه إلى أولادك من العطايا. حفظ الكريمة إشارة إلى ذلك، بل دلالة ونص صريح على ذلك، إنها تتضمن إرشاد أن يتقوا الله في سائر شؤونهم حتى تحفظ أبناؤهم وتغاث بعض أهل العلم يقولون إن ما يفعله الآباء من أعمال صالحة ينفع الذرية ولو كان الآباء غير مسلمين، وسعيهم مردود في الآخرة، لا ينفعهم الله بشيء في الآخرة، لكن قد ينفعهم الله به بشيء في الدنيا، أن يوفي لهم أعمال في رواية ذمة ويكرم الضيف، فقال هل مات قبل الإسلام؟ فقال نعم، فقال لن ينفعه ذلك. ثم لما صلى الله عليه وسلم إنها لن تنفعه، إنها لن تنفعه، ولكن تكون في عقبه، سبحان الله، إنها لن أبدا ولن تفتقر أبدا. رغم كما قلت إن الأصل أن أعمال الكفار حابطة، لكنها حابطة فيما يتعلق بحساب يوم القيامة، أما أنه يعجل له بها طيبات الباب. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما تخبر عائشة تقول فقال وما كان؟ فقال كان ينحر الكوماء ويكرم الجار ويقري الضيف ويصدق الحديث، يوفي بالذمة، يصل الرحم، يفك العاني، يطعم الطعام، يؤدي الأمان، من الدهر اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم. قالت له لا، وما كان يدري ما جهنم. قال لها فلا إذن. هل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه كان يعطي للدنيا وذكرها وحمدها، ولم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوما. له بها طعمة في حياته الدنيا ينتفع بها في شخصه أو ينفع الله بها من أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين أكلوا أموال اليتامى بلا والقيامة، وقد ثبت في الصحيحين السبع الموبقات، قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق صنات المؤمنات الغافلات. وكان السدي يقول يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه مال اليتيم. وفي حديث آخر عن أبي برز النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة إن الذين يأكلون نارا وسيصلون سعيرا. وفي حديث النساء وقد روي بإسناد جيد النبي صلى الله عليه وسلم قال مرأة اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق آية. انطلق من مفيش لا برادات ولا ثلاجات، فالطعام اللي يفضل ويبقى يفسد يرمى يعني. فجعل يفضل فاشتد ذلك عليهم، على قوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لأن قد يؤكل بعض مال اليتيم بحق، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليس كل أكل يعد ظلما. ولأهل التفسير في هذه الآية وجهان: أن هذا على سبيل الحقيقة، وأن ما يأكلون نارا أو أن هذا على سبيل المجاز، أنهم يأكلون المال الحرام الذي يؤول بأصحابه إلى غمرات جهنم عياذا بالله، كأنما الذين لا مكان لهم في غمرات جهنم. أسأل الله لي لكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.